إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقبل أن ندخل في كتاب الجمعة نأتي على بعض الأحاديث التي ربما فاتتنا في المجالس الماضية. فمن الأحاديث التي نستدركها في هذا المجلس ما جاء في أهمية صلاة الجماعة وحرص النبي صلى الله عليه وسلم عليها حتى وهو مريض يعاني أشد المرض. وفي ذلك يروي الإمام البخاري ومسلم من حديث عبيد الله بن عبد الله أنه قال لعائشة رضي الله عنها: أخبريني عن وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أصل الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، وهو إناء كبير يوضع للاغتسال. قال: فوضعنا له ماء فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال: أصل الناس؟ قلنا: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال: أصل الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. فوضعنا له ماء في المخضب فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. فقال ثم أفاق. فقال: أصل الناس؟ قلنا: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. يعني أغمي عليه 4 مرات، وفي كل مرة يحاول أن يقوم ليؤكد صلاة الجماعة وليؤكد أهمية صلاة الجماعة. وفي الرابعة ذهب لينوء فأغمي عليه، والناس عكوف في المسجد، يعني في هذا المسجد، ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبي بكر ليصلي بالناس، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس، وفي رواية: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وهو يوجه هذا الخطاب لعائشة وحفصة وكانتا حاضرتين. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قام مقامك لا يستطيع أن يسمع الناس القراءة. تقول عائشة في رواية أخرى: ما حملني على ذلك، لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حملني على ذلك إلا كراهية أن يتشاءم، إلا أنه قد وقع في قلبي أن لا يحب الناس رجلا قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. ولقد رأيت وكنت أرى أن يتشاءم الناس بذلك، فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر. يعني كأنها لا تريد أن يتشاءم بأبيها رضي الله عنها. فلما رأت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعبه ولم يلتفت إليها، جاءت لحفصة وقالت: قولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا بكر رجل رقيق لا يستطيع أن يسمع الناس القراءة إذا قام مقامك. فقالت له ذلك، فقال: إن كن لأنتن صواحب يوسف. يعني في الائتمار والاتفاق. فقالت حفصة: لم تأتيني أو لم أصب منك خيرا، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلما جاءه الرسول قال أبو بكر لعمر: صلي بالناس. فقال عمر رضي الله عنه: بل أنت أحق بذلك. وهذه إشارة إلى صريحة واضحة إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تشاءم المتشائمون ولو كره الكارهون، فأبو بكر رضي الله عنه هو من يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة بنص، وسيأتي بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإشارته، وسيأتي في فضائل ومناقب أبي بكر رضي الله عنه مفصلا. قالت عائشة رضي الله عنها: فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، يعني وجد يعني ارتياحا وطيبا وعافية، فخرج بين رجلين، أحدهما العباس، وفي حديث ابن عباس، والآخر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. العباس له مكانة، وعلي له مكانة، وأبو بكر له مكانة، فكل له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة. فهذا العباس يتكئ عليه يمينا، وهذا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يتكئ عليه شمالا، وهذا أبو بكر يقدمه أماما ليكون خليفة بعده. فلما أحس أبو بكر رضي الله عنه برسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب ليتأخر، فأومى إليه ألا يتأخر، ثم قال: أجلساني إلى جنبه، يعني إلى يمينه، يعني ليكون إماما. فكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد، والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. ولذلك البخاري بوب باب إسماع الرجل تكبير الإمام، فكان أبو بكر رضي الله عنه يبلغ المأمومين ما يفعله أو ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا التبليغ إنما هو للحاجة. فكان الناس يصلون بصلاة رسول الله، بصلاة أبي بكر، وأبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا فاتنا بعض أو فضيلة من فضائل صلاة الضحى. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند الإمام مسلم رحمه الله: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وفي حديث عائشة عند مسلم: إنه خلق كل إنسان على 60 و300 مفصل، كل إنسان له 360 مفصل، وكل مفصل يجب عليه صدقة، بمعنى أن يقدم الإنسان صدقته يوميا. يقول عليه الصلاة والسلام: فمن سبح الله وهلل الله وحمد الله وكبر الله وعزل حجرا أو شوكة أو عظما عن طريق المسلمين، واستغفر الله وأمر بمعروف أو نهى عن منكر، عدد 360 مفصل، فإنه يمشي يومئذ، وفي رواية: فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. فهذه 360 مفصل التي يطالب المسلم بأن يقدم لكل مفصل صدقة يجزئ عنها ركعتان. فإذا صليت ركعتين، أي يعني ركعتي الضحى، يعني ركعتا الضحى، فإنك في هذه الحالة قدمت الصدقات المؤكدة أو المتأكدة في حق الستين والثلاثمائة المفصل. أيضا في فضائل الصلاة في البيوت مر بنا طبعا الحديث في هذا الباب، لكن نضيف إليها حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الشيخين قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم واجعلوا لبيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. وجاء عند مسلم حديث رضي الله عنه: لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ أو يقرأ فيه سورة البقرة أو تقرأ فيه سورة البقرة. طبعا سيأتي في كتاب فضائل القرآن حديث أبي أمامة رضي الله عنه يعني الباهلي قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهروين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف، جمع صافية يعني الطيور التي تبسط أجنحتها، كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا البقرة يعني سورة البقرة، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. قال اللي هو معاوية ابن سلام وهو من رواة الحديث: بلغني أن البطلة السحرة. فالبقرة تحمي من شياطين الإنس ومن شياطين الجن بما في ذلك السحرة. أيضا جاء أيضا فاتنا فيما يتعلق بالصلاة قاعدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه: كان ببواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلي قائما فإن لم استطع فقاعدا فإن لم استطع فعلى جنب. وفي رواية: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فهو على نصف صلاة القائم، ومن صلى نائما فهو على نصف صلاة القاعد. وقد جاء هذا عند مسلم من حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه، يعني صلاة القاعد على نصف صلاة القائم. ايضا من الحديث التي فاتتنا ايضا حديث ابي قتادة رضي الله عنه الشيخين قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس يعني في هذا المسجد، وأمامة بنت زينب يعني ابنته يعني ابنته يعني بنت العاص ابن ابي العاص على عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابو قتادة: فاذا سجد وضعها واذا قام رفعها. وفي حديث عبد الله بن الشخير عند الشيخين انه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم المس على الحصى فقال: ان كنت لابد فاعلا فواحدة. فالفعل البسيط يغتفر، والفعل احيانا الكثير لحاجة لا بأس به، وقد مر بنا هذا بشيء من التفصيل. ايضا في المسائل كم في قضية الذكر والتنفل في البيوت، ايضا جاء في حديث ابي موسى رضي الله عنه واللفظ للبخاري: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. لكن جاء بلفظ مسلم: مثل البيت الذي يذكر فيه اسم الله والبيت الذي لا يذكر فيه اسم الله كمثل الحي والميت. والآن ندخل في كتاب الجمعة، فنبدأ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في فضل هذه الأمة. قال عليه الصلاة والسلام: نحن السابقون، نحن الآخرون السابقون، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وفي لفظ: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. وعند مسلم في رواية: المقضي لهم قبل الخلائق. وفي رواية: المقضي بينهم. وفي رواية: نحن أول، عند مسلم: نحن أول من يدخل الجنة. نحن الأولون أو نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، يعني اللي هم اليهود والنصارى ونحوهم، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه، قال يوم الجمعة. فاليوم لنا وغدا لليهود اللي هو يوم السبت، وبعد غد للنصارى. وسيأتي في كتاب الصيام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت ويصوم يوم الأحد، ويقول إنهما عيدا الكفار. فهدان الله لما اختلفوا، فهذا يوم وغدا وبعد غد للنصارى. هذا من فضائل الجمعة، فهذه الأمة اختصت بيوم الجمعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البيهقي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: عرضت علي الجمعة في كفة كالمرأة بياضا، وفي وسطها كالنكتة السوداء، وقيل لي هذه الجمعة، وهو عيد لك ولقومك، وفيها خير وفيها بركة، ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد. فيوم الجمعة له أفضلية في هذه الأمة. وعند ابن حبان قال أبو موسى رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الأيام تبعث يوم القيامة على هيئتها، وتبعث الجمعة، يعني يوم الجمعة، بيضاء منيرة، أهلها يحفون بها كالعروسة تهدى إلى كريمها، يعني زوجها، يستضيئون بنورها، ألوانهم كالثلج بياضا، وريحهم كالمسك يسطع، يخوضون في جبال الكافور، يرمقهم الثقلان أو ينظر إليهم الثقلان لا يرمقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة، لا يخالطهم إلا المؤذنون المحتسبون. نعم، يوم الجمعة الذي اختصت به هذه الأمة. وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: خير يوم طلعت عليه الشمس. وفي حديث جابر أوس بن أوس عند أبي داود: أفضل الأيام. ألا أخبركم بأفضل الأيام؟ فضله الله عز وجل على سائر الأيام، فقال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وفي حديث أوس عند أبي داود وغيره من حديث أوس بن أوس قال عليه الصلاة والسلام: وفيه قبض، يعني لما نزل قبض يوم الجمعة. ويوم الجمعة كما سيأتي في كتاب الجنائز: من قبض يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أمن من فتنة القبر. فيوم الجمعة قبض فيها آدم، وفيها تقبض الخلائق كما سيأتي أو كما سنبينه بعد قليل. يقول: وفيه قبض، قال عليه الصلاة والسلام في حديث أوس: وفيه النفخة وفيه الصعقة، فيه النفخة وفيه الصعقة. فربما إنها متباين، يعني جمعة فيها نفخة وجمعة فيها صعقة ثم يموت الناس، وربما أنها في يوم الجمعة تحدث النفخة وفي نفس هذا اليوم تحدث الصعقة وفي نفس اليوم تقوم الساعة، فكل كل شيء محتمل. يقول فيه خلق آدم، ثم يقول عليه الصلاة والسلام فأكثر علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. طبعا الحديث الذي مر بنا قبل قليل اللي هو عرضت علي الجمعة في كفة، هذا طبعا جاء من عند الطبراني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وقلنا قبل قليل أنه جاء من حديث أبي أمامة عند البيهقي، والذي جاء عند البيهقي من حديث أبي أمامة قال عليه الصلاة والسلام فإن أقربكم مني منزلة أكثركم علي صلاة. ثم يقول قال لما سألوا الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت يعني انتهيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فبالنسبة لخلق آدم أنه خلق يوم الجمعة هذه أفضلية، فيه أخرج منها هذه أفضلية، لكن عند التأمل وفيه أخرج منها يعني أخرج من الجنة هذا فيه أفضلية، لكن عند من؟ عند من يتأمل ويتدبر. فقد يقول قائل أين وجه الأفضلية؟ نقول وجه الأفضلية أنه نزل آدم إلى هذه الأرض وخرج من صلب الأنبياء والمرسلون والشهداء والصالحون فصارت فضيلة. فنزول آدم إلى هذه الأرض لتبدأ المعركة بينه وبين الشيطان هذه أفضلية ومنقبة. كيف وقد خرج آدم عليه الصلاة والسلام خرج منها منتصرا على الشيطان وخرج من صلبه كما قلت الأنبياء والمرسلون والشهداء والصالحون. فيوم الجمعة يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث تكلم يعني فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض أهل العلم، لكن يبدو لي أن الكلام فيه أو القدح فيه نظر، ألا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله خلق التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجرة يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم العصر من يوم الجمعة. خلقه في آخر الخلق في آخر ساعة من الجمعة ما بين العصر إلى الليل. فهذا الحديث عند التأمل عند النظر الظاهري ربما أنه يقول القائل أنه هذا ربما يخالف بعض النصوص، نقول لا يخالف النصوص وبالتالي فالحديث صحيح، فكما صححه الإمام مسلم صححه أبو زرعة رحمه ورحم الله مسلما ورحم الله المؤمنين جميعا. وهذه الأيام أولا نقول الحديث صحيح مدام صححه إمامان معتبران، ثم أيضا نقول هذه الأيام ربما أنها أيام غير الأيام التي جاءت في الآيات أو بعض الأحاديث النبوية، ثم أيضا نقول هو من المتشابه، نقول هو من المتشابه الذي نقول نقف عنده ونقول آمنا به هو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما أن في بعض الآيات متشابهات ربما يأتي في بعض الأحاديث متشابهات تحتاج إلى فقه دقيق وتأمل طويل، فنقول هي على ساعة اللي هي على يوم الجمعة وساعة الجمعة، فنقول يوم الجمعة فيه تقوم الساعة، وقد جاء من حديث جابر أو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام وهو عند أبي داود ما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس، يعني حتى تطلع الشمس، لأنها ربما تطلع من مغربها، فالدواب تعلم أن الشمس إن القيامة إذا قامت إنما تخرج الشمس من يومها من مغربها. فما من دابة إلا وهي مسيخة يعني مشفقة من قيام الساعة أو من الساعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس يعني شعرت بالأمان. يقول عليه الصلاة والسلام: شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. فالجن والإنس قد لا يهمهم قيام الساعة ولا يبالون بقيام الساعة، وبالتالي فصارت البهائم والدواب في هذا الباب أشفق وأكثر خشية من الإنس ومن الجن. فإذا القيامة تقوم يوم الجمعة. يوم الجمعة فيها ساعة كما مر بنا، فيها ساعة وهي التي على قول بعض أهل العلم التي خلق فيها آدم، يعني ما بين العصر إلى الليل. فقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله تعالى فيها خيرا إلا أعطاه إياه. وفي رواية: فجعل أنملته في بطن الوسطى والخنصر، يعني كذا يقللها يزهدها، يعني أنها قليلة. وجاء عند مسلم من عند أبي داود من حديث جابر: يوم الجمعة 12 ساعة التمسوها في آخر ساعة من الجمعة، يعني التي خلق فيها آدم. وهذه آكد الساعات. العلماء اختلفوا على أزيد من 40 قولا، لكن أرجحها أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. فما عليك إلا أن تقسم من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، تحسب هذا الوقت وتقسمه على 12 وتخرج هذه الساعة لتكون هي آخر ساعة، أو هي الساعة التي يستجاب فيها الدعاء. وقد جاء أيضا عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث عبد الله في قصة عبد الله ابن سلام. فهذه من الأوقات التي يعني رجحها العلماء بموجب أو بمقتضى الأحاديث عند أبي داود وعند غيره. جاء عند مسلم من حديث أبي بردة أن ابن عمر رضي الله عنهما قال له: كيف سمعت أباك يذكر في شأن ساعة الجمعة؟ فقال أبو بردة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر، قال أبو بردة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يدخل الإمام أو يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. فإذا استدرك مستدرك وقال إن هذا موقوف على أبي بردة، يقال له: يقول أبو بردة سمعت أبي، أو قال أبي يعني أبا موسى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صح هذا الحديث، أو أخرج هذا الحديث اللي هو الإمام مسلم، وصححه أبو زرعة وأقره على ذلك. فإذا ساعة الجمعة تنتقل بين هذين الوقتين، يعني ما بين أن يدخل الإمام أو يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة. ومعنى هذا أن صلاة الجمعة أن فيها مظنة للإجابة، يعني نفس الصلاة من يوم أن يدخل الإمام إلى أن تقضى الصلاة، والمجال رحب وفيه مظنة للإجابة. أيضا ساعة الجمعة في آخر ساعة من الجمعة قد تكون من العصر إلى المغرب، فأشار إلى الجزء وأراد الكل، بمعنى أنه كل العصر فيه مجال للإجابة. المعنى الآخر كما قلت اللي هو بعد أن نقسم هذا الوقت على 12 تخرج الساعة أو ينتج الساعة التي فيها مظنة للإجابة. يوم الجمعة كان عليه الصلاة والسلام كان له مزية عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان كما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين أنه كان يقرأ عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة في صلاة الصبح كان يقرأ بألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وفي ذلك من الفضيلة ما الله به عليم لا سيما من يتأمل هاتين السورتين. وعند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في نحوه وكان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة وبسورة المنافقين أو بسورة المنافقون. طبعا سيأتي أنه كان يقرأ في حديث النعمان بن بشير أنه كان يقرأ بالركعة الأولى بهل أتى على الإنسان سبح اسم ربك الأعلى، والركعة الثانية بهل أتى هل أتاك حديث الغاشية، وسيأتي هذا. يوم الجمعة له مميزات، منها أن يغتسل المسلم قبل أن يأتي صلاة الجمعة، وقد أوجب بعض أهل العلم الغسل يوم الجمعة لظاهر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، ولكن الصحيح أنه مستحب، وإنما واجب على من يظهر منه العرق، لحديث عائشة رضي الله عنها كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون في الغبار فيصيبهم الغبار والعرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل منهم وهو عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، أو قال لو أنكم اغتسلتم. فالغسل متأكد يوم الجمعة وواجب على من يظهر منه روائح ربما تؤذي المصلين، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر عليه ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. نعم جاء من طريق آخر من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة، فالغسل هنا محمول أو قصد به اللي هو الوضوء للرواية الأخرى. وقد جاء أيضا عند من حديث سلمان عند البخاري بنحو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إلا أنه ذكر الدهن وذكر أنه لا يفرق بين رجلين إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة بدون ذكر فضل 3 أيام. ومما يؤكد على أن الغسل ليس بواجب وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة التأكيد، تأكيد الاستحباب، يعني أراد أن الكراهة عند تركه. ومما يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى اللي هي من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فمن طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه جاء لفظان، اللفظ الأول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، فهذا الحديث الآن فيه احتمال، فيه احتمال وحصل فيه الخلاف ما المقصود بالوجوب. جاء من طريق آخر أيضا متفق عليه من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه غسل يوم الجمعة واجب، أو غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس من الطيب ما قدر عليه، أو إن في رواية أو في لفظ إن وجد. فالسواك بلا خلاف أنه مستحب، والطيب بلا خلاف أنه مستحب، وقد عطف السواك والطيب عطف على الغسل، فإذا الكل مستحب إلا أن الغسل آكد وأوجب. ولذلك في حديث أبي هريرة عند الشيخين قال بينما عمر رضي الله عنه يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل، وفي رواية عند وفي لفظ المسلم دخل عثمان، وطبعا عثمان له مشاغل ولو ظروف معينة، دخل عثمان يعني وعمر يخطب، فعرض به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان رضي الله عنه، وطبعا هذا إذن من عمر لأن يتكلم عثمان، قال: والله يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والوضوء أيضا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. طبعا ما قال له أبو بكر، عمر علم أن هنا الأمر إنما هو الاستحباب، ولو كان الوجوب لقال له اذهب فاغتسل. قال: والوضوء أيضا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وفي لفظ: من راح إلى الجمعة، معناه أن الغسل إنما هو متعلق بيوم الجمعة. نعم، جاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده، يعني ليوم الجمعة. فإذا وأيضا حديث وإن كان فيها ما فيها، لكنها حسنة بطرقها. حديث سمرة رضي الله عنه عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل. وما يؤيد، وجاء أيضا من حديث من باب يعني فضل الغسل، ودائما الغالب أنه إذا صارت أحاديث مشكلة وجاء حديث من الأحاديث فيه بيان فضل هذا العمل أو بيان العلة، فإن هذا يدل أو هذا إشارة إلى أنه ليس للوجوب، وإنما هو الاستحباب ليتنافس المتنافسون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى غسل الجمعة، إلى فضل غسل الجمعة، فأخبر في فضل غسل يوم الجمعة كما مر بنا في حديث سلمان وحديث أبي هريرة، وأخبر أيضا أنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن حبان قال أبو هريرة رضي الله عنه: من فطرة الإسلام الغسل يوم الجمعة، يعني من الفطرة. وقال كما عند الإمام أحمد: أوصاني خليلي ب3 وذكر منها الغسل يوم الجمعة. أوصاه بركعتي الضحى ليس بواجب، أن يوتر قبل أن ينام ليس بواجب، بصيام 3 أيام ليس بواجب، أوصاه بالغسل يوم الجمعة وليس بواجب. أيضا من الحديث التي جاءت قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، والحديث عند ابن خزيمة قال عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة لم يزل طاهرا إلى الجمعة الأخرى. فهذا فضل لمن غسل، ولذلك جاء عند أبي داود من حديث أوس ابن أوس قال عليه الصلاة والسلام: من غسل واغتسل وبكر وابتكر. طبعا غسل واغتسل يعني من باب التأكيد، وبكر وابتكر أيضا من باب التأكيد، وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام ولم يلغو، كتب له عمل سنة أجر صيامها وقيامها. فإذا الغسل له فائدة وله مرقبة، فدل ذلك على أنها على أن الغسل ليس بواجب، وإنما هو سنة مؤكدة. وفي باب الغسل أيضا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني كغسل الجنابة، ثم راح إلى الجمعة. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب الملائكة من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة، ثم كمثل الذي يهدي البقرة، ثم كمثل الذي يهدي الكبش، ثم كمثل الذي يهدي الدجاجة، ثم كمثل الذي يهدي البيضة. وفي رواية من راح في الساعة من راح ثم راح إلى الجمعة فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فالمقصود أنه الغسل متأكد، كما أنه متأكد أن الإنسان يتقدم إلى الجمعة في وقت قد يبدأ من طلوع الشمس، هذا الذي يظهره. فالساعة الأولى حتى تحدد الساعات من طلوع الشمس إلى زوال الشمس، تقسمها على خمسة ثم حدد الوقت الساعة والله أعلم. ومنهم من قال تبدأ بعد زوال الشمس مباشرة، لأنه على القول الذي على القول الصحيح والله أعلم أن وقت الجمعة يبدأ بعد زوال الشمس. ولذلك يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كما عند البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس، يعني حين تميل عن كبد السماء. وفي رواية كنا نبكره، كنا نبكر يعني ليس معناه أنه كنا نصلي صباحا، لا كنا نبكر يعني بعد زوال الشمس كنا نبكر ثم نرجع فنقيل. والقيلولة كانت قد تكون قبل الشمس وقد تكون بعد الشمس، لكن النصوص هنا تدل على أنها تكون بعد زوال الشمس. وقد قال سهل رضي الله عنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد الجمعة. يوضح هذا كله حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه عند الشيخين قال كنا نجمع، لفظ لمسلم كنا نجمع على عهد رسول الله أو في عهد أو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتفيأ الظل. وفي رواية عند الشيخين وليس للحيطان ظل نستظل بها، بمعنى أن كان الظل كان قليلا، الظل كان قليلا، وبالتالي كانوا يستظلون بهذا الظل الظليل. وهذا يشير إلى أن الجمعة بعد الزوال مباشرة. وقد قال جابر ثم عند مسلم كما عند مسلم ثم نأخذ جمالنا فنريحها بعد أن تزول الشمس. فهذا ما يتعلق بوقت الجمعة. فالمقصود أن الجمعة تبدأ بعد زوال الشمس، ومن قال أنها تبدأ بعد غروب الشمس بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح فهذا القول فيه نظر طويل، وفيه نظر يعني وهذا القول يعني لا تسانده الأدلة الصريحة والله أعلم. بالنسبة لصلاة الجمعة ولتأكدها يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحكم بن ميناء قال أخبرني أبو هريرة وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وحديث أبي الجعد الضمري عند أبي داود وغيره قال عليه الصلاة والسلام من ترك الجمعة ثلاثا تهاونا بها طبع على قلبه. وحديث عقبة بن عامر عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام: إنما أخاف على أمتي الكتاب واللبن. قالوا: يا رسول الله ما بال الكتاب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يتعلمه المنافقون ثم يجادلون به الذين آمنوا. قالوا: يا رسول الله ما بال اللبن؟ قال أناس رضي الله عنه وهو ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أحمد على شرط الشيخين قال عليه الصلاة والسلام: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا على أربعة: الصبي والمريض. أما طبعا المسافر جاء إخراجه في نصوص أخرى. فإذا يوم الجمعة صلاة الجمعة متأكدة على المسلمين. وجاء أيضا في مميزاتها أن الإنسان لا يلغو عند خطبتها. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. يعني حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منهي عنه حال خطبة الإمام. ولذلك وفي الحديث الآخر: من مس الحصى عند مسلم من حديث رضي الله عنه: من مس الحصى فقد لغى. وعند أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: من تكلم والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا. وعند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: من لغى، يعني يوم الجمعة فلا جمعة له، يعني من لغى كانت وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. وفي حديث عبد الله بن مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له عليه الصلاة والسلام: اجلس فقد آذيت. وفي لفظ عند أحمد: فقد آذيت وآنيت، يعني بالغت في الأذية، يعني منعت هذا المستمع للخطبة أن ينصت لهذه الخطبة وأن يستفيد. ولا سيما وإذا تخطى أكثر من صف. لكن إذا أذن له الإمام بأن يتخطى الرقاب فلا بأس بذلك، لإذن الإمام. لحديث جابر عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجلسوا، فلما رأى عبد الله بن مسعود في آخر الصف قال له تعالى: يا عبد الله ابن مسعود. فهذه خصيصة لعبد الله بن مسعود لحكمة أو لمقصد يريده عليه الصلاة والسلام. من بداية كتاب الإيمان إلى حديث حذيفة. طيب، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. حديث من؟ حديث عبد الله بن عمرو. طيب عطنا حديث لعبد الله بن عمرو غير هذا الحديث. المسلم من سلم المسلمون من لسانه. عطنا حديثا ثانيا. حديث ثاني. إن من أكبر الكبائر. حديث من؟ حديث عبد الله بن عمرو. قال في فضل الأنصار عليه الصلاة والسلام قال: حديث البراء رضي الله عنه: الأنصار لا يحبهم إلا مسلم. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: آية الإيمان يحب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سأله جبريل: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه والبعث، وتؤمن بالبعث الآخر. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنك لا تهدي من أحببت. حديث من؟ إنك لا تهدي. حديث المسيب رضي الله عنه. في أي سورة هذه الآية؟ إنك لا تهدي من أحببت. في سورة. حديث في أي سورة؟ ولكن الله يهدي من يشاء. ها؟ في أي سورة؟ سورة القصص. القصص. طيب، ما كان النبي والذين آمنوا. حديث من؟ حديث المسيب. في أي سورة هذه؟ في سورة التوبة. في سورة التوبة. طيب، عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرة. عن معاذ قال: عن معاذ أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس قال: عن أنس أن معاذا كان رديفا. لا يبرح الناس سألوك عن حديث من؟ لا يبرح الناس حديث أنس. المعجزة الكبرى القرآن لحديث معجزة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حديث أبو هريرة. أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام ما من الأنبياء من نبي من الأنبياء نبي إلا أعطي مثل ما مثله, ما مثله آمن عليه البشر, ما مثله آمن عليه البشر. وإنما كان باب حرمة أذية الجار لحديث حديث أبو شريح رضي الله عنه قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قال ومن يا رسول الله؟ قال الذي لا يؤمن جاره بوائقه. لا يأمن جاره بوائقه. بوائقه ما معنى البوائق؟ لا الأذية يعني الشرور والأذية. نعم. كتاب الطهارة وكتاب الصلاة. طيب إذا استيقظ أحدكم من نومه حديث من؟ أبو هريرة. طيب إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبلة ولا أيوب. مر الرسول صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال ما إنهما ليعذبان. ابن عباس. طيب إن له دسما حديث من؟ ابن عباس. طيب إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه حديث من؟ عبد الله بن زيد. جاء في وصفة الوضوء حديث عبد الله بن زيد و حمران وحمران و أبي هريرة. طيب فإن الشيطان يبيت على خياشيم حديث من؟ أبو هريرة. وهذا منتهى الحلية أبو رافع حديث أبو رافع عن أبي هريرة عن أبي رافع عن أبي هريرة ولا أبي زرعة؟ أبي زرعة. ما طيب اللهم من يعوذ بك من الخبث والخبائث حديث من؟ أنس. ما معنى الخبث وما معنى الخبائث؟ الخبث الخبث ذكور الجن والإناث إناث الجن والخبائث إناث الجن. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي بن أبي طالب عند الترمذي ستر ما بين عورات بني آدم وبين الجن أن يقول أحدهم اللهم إني أعوذ بسم الله أن يقول بسم الله. طيب كتاب التوبة وكتاب الفتن وكتاب الزهد والرقائق. طيب في كتاب قال في كتاب التوبة في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال فتيممت بها التنور فسجرتها بها وقلت وهذا أيضا من البلاء. أكمل. فتيممت بها التنور فسجرتها بها فقلت أيضا وهذا أيضا من البلاء. قال كعب وقلت وهذا أيضا من البلاء. قال كعب وأرسل فلما تمت لنا أربعون. قد حبس برداه يا رسول الله والنظر في عطفيه. قال حبس برداه والنظر في عطفيه. قال معاذ والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من السفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من السفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين. فلما فعل جاءه المخلفون يعتذرون إليه فقبل منه. فنزلت لقد تاب الله على المؤمنين. فنزلت لقد تاب الله على النبي والمؤمنين إلى قوله تعالى وكونوا مع الصادقين. فوالله ما أعلم أن يعلم. بأي سورة لقد تاب الله على النبي والمؤمنين؟ التوبة. طيب إن رجلا قتل 99 حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. طيب من إن لله 99 أو إن الرحمة من الرحمة حديث من؟ أبي هريرة. أترون هذه طارحة ولدها في النار مسدد وقارب عائشة لا أحد أغير من الله حديث المغيرة حديث حديث عبد الله بن مسعود حديث عبد الله بن مسعود. كتاب الجنائز. طيب يهود تعذب في قبر حديث من؟ أبو أيوب. نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس النجاشي أبو هريرة. إذا وضع أحدكم في قبره أكمل. إذا وضع أحدكم في قبره ثم تولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم فتاه ملكان فيجلسانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل يعني محمد فيقول المؤمن يعني محمدا فيقول المؤمن محمد رسول الله أشهد أنه محمد عبد الله ورسوله ورسوله فيقولان له فيفتح أيكم لا رأى الليلة رؤيا حديث من؟ سمرة بن جندب أكمل. أيكم رأى الليث رؤيا فيقص عليه من شاء الله أن يقص. فقال لهم ذات غداه: إنه أتاني الليلة رجلان وإنهما ابتعثاني وإنهما قالا لي انطلق وإن انطلقت معهما. وفي رواية للأرض المقدسة: فأتيت على أرض فسمى بصري صعدا. أكمل. فسمى بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. فقال لي: هذاك منزلك. فقلت لهما: بارك الله فيكما، ذراني فأدخله. فقال لي: أما الآن فلا وإنك داخله. فقلت لهما: إني رأيت الليلة عجبا، وما هذا الذي رأيت؟ فقال لي: أما إنا سنخبرك. أما الرجل الذي أتيت عليه، أما الرجل المضطجع الذي يثلق رأسه، فذلك الرجل الذي يأخذ القرآن فيحفظه وينام على الصلاة المكتوبة. وأما الرجل الذي يجرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فذلك الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل التنور، فأولئك الزنات والزواني. وأما الرجل الذي يسبح في النار ويلقم الحجارة فذلك آكل الربا. وأما الرجل الذي يسعى حول النار ويحشها فذلك مالك خازن النار. من حب لقاء الله حب الله لقاءه. حد من؟ غريرة. لا يمتن لإحداكن ثلاث من الولد. سعيد الخدري. أحسنت. كتاب الإيمان. طيب، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويد حلمان بن عمرو، وسباب المسلم فسوق قتاله كفر بن مسعود، أخذ بالأول والآخر عبد الله بن مسعود. قال: تطعم الطعام حلمان بن عمرو. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. زيد بن خالد لا يدخل المنجحين واحد مرتين. وريرة. ما من أحد قال له الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. أبو ذر. قال أبو ذر: وإن زنا وإن سرق. قلت: وإن زنا وإن سرق. قال: وإن زنا وإن سرق. قلت: وإن زنا وإن سرق. قال: وإن زنا وإن سرق. على رغم أن في أبي ذر. الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون. حديث من؟ أبو هريرة. طيب، أخبروني بشجرة شبه ابن عمر. ومثل المؤمن كمثل الخامت من الزرع. كعب بن مالك. وثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أنس بن مالك. من الإيمان للحج مفردات البخاري. نعم، مفردات البخاري. كيف؟ مفردات البخاري من الإيمان للحج. طيب، قال سيد الاستغفار حدي من؟ الشداد البوس. أكمل. الشداد البوس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: فما قالها في الصبح كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. أكمل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: يا رسول الله، من أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي حد عن أسماء رضي الله عنه، قالت: عن أسماء رضي الله عنها قالت: رأيت زيد بن عمي متسدا ظهره إلى الكعبة وهو يقول: يا باشا قريش، ليس من أحد منكم على دين قريش، ليس منكم أحد على دين إبراهيم غيري. وكان يحيي مهودة وكان يقول: باب قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. حدي من؟ عمران بن حصين رضي الله عنه. طيب، من أسماء الله تعالى الأحد الصمد. حدي من؟ ابن عباس وابو هريرة. قال في عهد ابن عباس: من كتاب الطهارة الى كتاب خصال الفطرة. الى خصال الفطرة. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس. حدي من؟ ابو هريرة. طيب، فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضا. لمن؟ انس. حديث عبد الله بن عمرو الضمري. جعفر بن أمية الضمري. يغسل ذكره ويتوضا. حدي من؟ عائشة. سبحان الله، يغسل ذكره ويتوضا. ما رجعت انت اليوم؟ اضبط كتاب الوضوء لك صلاة الاستسقاء. يغسل ذكره ويتوضا. حدي من؟ حديث أنس. حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أمر المقداد. سبحان الله، إن المؤمن لا ينجز. حدي من؟ أبو هريرة. لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. حدي من؟ أبو قتادة. إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا. أبو هريرة. إذا ولغ الكلب وإذا شرب كلب في إناء أحدكم. أبو هريرة. كان صلى الله عليه وسلم يشوف صفاه بالسواك حذيفة، وكان يعجبه التيمم. عائشة. طيب، من أول كتاب المنافقين إلى آخر التفسير. في كتاب المنافقين حديث عن زيد بن أرقب قال، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال أخبرت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال عبد الله بن أبي لأن رجعنا المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل، وفي رواية لا تنفق على من عند رسول الله حتى ينفضه، فذكرت ذلك لعمي فذكر عمل النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحاب عبد الله. كتاب الوضوء إلى كتاب إلى كتاب يا كتاب الاستسقاء. استسقاء جاء في حديث الاستسقاء حديث من؟ حديث عبد الرحمن بن زيد. وفي صلاة الخوف جاء حديث من؟ صلاة الخوف حديث جابر، حديث صالح بن خوات، صالح بن خوات حديث ابن عمر. وجاء في كتاب في صلاة الكسوف حديث من؟ حديث عائشة، حديث المغيرة، حديث أبي موسى بن عباس وأسماء ابن عمر. طيب جاء في وجوب صلاة في التأكد وفي تأكيد صلاة العيدين حديث من؟ صلاة العيدين حديث ابن عباس وجابر، وحديثهم حديث أم عطية في حديث عطية في حديث أم عطية. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر هنا أربعا، وصلى بذي الحليفة ركعتين حديث من؟ حديث أنس. كتاب اللباس عن ابن عمر رضي الله عنهما أكمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا عليه حلة سيراء تباع عند المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله خذ هذه تلبسها ليوم الجمعة والعيد وإذا جاءك الوفد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الدنيا. ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع حديث من؟ البراء. أكمل. وعن البراء رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشمية العاطس وإجابة الدعوة ورد وفي رواية إفشاء السلام ونصر المظلوم، ونهانا عن خواتم الذهب وعن الشرب في آنية الفضة وعن المياثر والقسي والحرير. إبرار القسم ذكرتها، وإبرار المقسم نعم. ونهانا عن خواتم الذهب والشرب في آنية الفضة وعن المياثر والقسي والحرير والديباج والسندس والاستبراق، وفي رواية ونصر الضعيف بدل إجابة الداعي. طيب المتشبع بما لم يعطى كلام سيدنا بيز واحد من اسمع. كتاب الإيمان وكتاب الوضوء. طيب السيد الله حدي من؟ عبد الله بن الشخير. من الله هو الحكم حدي من؟ هانئ. لو كنت أمر لأحد أن يسجد حدي من؟ حديث قيس. البدالة من الإيمان حدي من؟ أبو أمامة رضي الله عنه. من الطيرة والتمائم والتولى تشير عبد الله بن مسعود. رفع القلم عن ثلاثة حدي من؟ عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أبي سعيد الخدري. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. عبد الله بن عمر. هو الطهور، ما هو الحل ميتته؟ أبو هريرة. الصعيد الطيب طهور. أبو ذر. إن الماء لا يجنب حدي من؟ عبد الله بن عباس. إنها من الطوافين عليكم الطوافات. كبشة. عن كبشة عن؟ عن بنت كعب بن مالك عن عن عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه. نعم. ابن ماجه. طيب يا معشر المهاجرين أكمل. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم فيما بينهم. طيب من أذن ثنتي عشرة سنة أكمل. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة وكان له بكل تأذين في كل يوم ستون حسنة وله في كل إقامة ثلاثون حسنة. استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ما حسدتكم اليهود على شيء؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم على الأذى على السلام والتأمين. حسنت. كتاب الفرائد إلى آخر الحدود. لا يرث المسلم الكافر. حدي من؟ حديث أسامة بن زيد. فنزلت يستفتونك. حدي من؟ حديث براء رضي الله عنه. إن أبغض رجال الله لا يدل الخصم. حدي من؟ حديث عائشة رضي الله. قال: صلوا عليه لما أتي برجل عليه دين. حدي من؟ حديث أبي هريرة. آخر آية نزلت. حدي من؟ حديث براء رضي الله. أصاب عمر أرضا. حدي من؟ حديث عمر رضي الله. من كان حالفا منكم فليحلف فلا يحلف إلا بالله. حدي من؟ حديث أبي هريرة رضي الله. ولا تحلفوا بآبائكم. حديث عمر. عمر. وحديث ابن عمر أيضا الخطاب. حديث ابن عمر رضي الله عنهما. طيب حديث اللقطة قال إلى آخر كتاب الحدود. نعم ما أخذت. طيب لا يقضي القاضي وهو غضبان. حديث من؟ حديث أبي بكر رضي الله. وإذا حكم الحاكم فاجتهد فله أجران وإذا أخطأ فله. عمر بن ياسر. واشترى رجل من رجل عقارا. حديث أبي هريرة رضي الله. إنما ذهب بابنك أنت. حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.